الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد انتهينا فيما سبق في كتاب الجنائز إلى صفة الصلاة على الجنازة وفضلها، وكيف أن المصلين ينتفعون بالصلاة وأن الميت ينتفع بصلاتهم عليه، وأنه كلما كثر عدد المصلين على الميت كان أنفع له. تكلم الشيخ عبد الله بعد ذلك عن القبر وصفة القبر، كيف ندفن الميت؟ مات فجهزناه، غسلناه وكفناه وصلناه، عايزين بقى ندفنه، كيف الدفن وكيف القبر؟ قال: باب اللحد. باب اللحد. سمي اللحد لأنه في ناحية ملتحدا معدولا، ولو كان مستقيما كان ضريحا. اللحد من الإلحاد، والإلحاد هو الإيه؟ الميل. إن الذين يلحدون في آياتنا، ولله أسماء الحسنى فهو ذو الذين يلحدون في أسمائه ولن تجد من دونه ملتحدا. فاللحد سمي لحدا لأنه في ناحية ملتحدا، لأنه في ناحية، لو عندك كده ممكن تحط فصل عشان الكلام ما يشكلش عليك. سمي اللحد لأنه في ناحية، وبعدين حط نقطة أو فصل بقى، وبعدين بيفسر الكلمة اللي في القرآن ملتحدا، قال يعني معدولة، ولو كان مستقيما كان ضريحا. خلي بالك عشان تفهم اللحد، لو اعتبرنا المنصة دهيت الأرض دي الأرضية، فحرنا بالعمق ده تحت الأرض، اللحد بقى تيجي انت في الجانب ده هو كده في المستوى الجدار أو القبلة، وتفتح بالارتفاع ده تفحت في الجانب ده بقى كده ايه على طول الإنسان مترين مثلا في ارتفاع 70 سم، وتجي حاطط الميت في هذا اللحد اللي هو الميت ده، وتجي سادب الطوب ورادي، يبقى اللحد عشان ايه مايل اهو، الحفرة هي انا ما دفنش الميت في النص، لا انا دفنته في الايه في اللحد مايل في الجدار القبلي، اما الشق بقى في نص الحفرة وبقى احط الايه وبحط الميت في النص، يبقى ده ايه اسمه الشق واللحد. الشق عبارة عن زي شفت النحش كده، على هيئة النحش بتيجي تبني بالطوب تحفر الحفرة وتبني على هيئة الطوب كده، على هيئة النحش كده بتقوم بترينش ارتفاع 60 سم، وبعدين تحط الميت وتحط البلاطات تغطيه سكن، وبعدين تهيئ التراب. بعض الشباب الطيبين داخل في الطوب بتاعتها اللي هي فحل كده وحاطط الميت في الايه في الارض وهين عليه الايه التراب، يقول لك ده لحد، دي اهانه للميت. في اللحد ما يبقاش ولا في الشق ما يبقاش عليه تراب، ده في سقف يحول بينه وبينه في سقف، ففي الشق تعمل له صندوق كده جوه في الطوب وتحط البلاطات فوق وبعدين ترمي. في اللحد بتعمل له صندوق بس داخلي، صندوق ايه داخلي بقى في الجدار القبلي، وتدفنه وتحط الطوب وراه عشان تسند ضرب ما ينجحش بقى، وبعدين تدفن. ففي كلتا الحالتين مفيش تراب على الميت، يبقى ده اسمه اللحد، والاول اسمه ايه اسمه الشق. قال: سمي اللحد لانه في ناحيه، ده تفسير الكلام. وبعدين بقى الكلمه اللي في القران ولن تجد من دونه ملتحدا، قال يعني معدولا. عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد، فقالوا: أيهما جاء أولا عمل عمله؟ فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في مكة يشقون وفي المدينة يلحدون، ففي واحد من أهل مكة واحد من أهل المدينة عايزين يدفنوا، قالوا بعتوا بقى واتركوا الله يختل رسوله، بعتوا الاثنين ويجي الأول يسبق بعمله. فجاء الذي يلحد فلحد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية سمي هذان الرجلان عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان أبو عبيدة ابن الجراح يضرح لأهل مكة، وكان أبو طلحة زيد بن سهل يلحد لأهل المدينة، فدعا العباس رجلين ثم قال: اذهب أنت إلى أبي عبيدة واذهب أنت إلى أبي طلحة، اللهم خير لرسولك صلى الله عليه وسلم. فوجد صاحب أبي طلحة أبا طلحة فلحد. عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لغيرنا، اللحد لنا والشق لغيرنا. عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللحد لنا والشق لغيرنا. وقال سعد بن أبي وقاص في مرض الذي هلك في أيماد: الحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: اختلفوا في أنه هل يلقى تحت الميت في القبر شيء، أما ندخل الميت التربة نفرش له حاجة نحطه له حاجة تحته. فكرهه بعض أهل العلم ولم يكرهه آخرون، لأنه قد صح عن ابن عباس أنه قال: جعل في قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال جعفر بن محمد عن أبيه: الذي ألحد قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طلحة، والذي ألقى القطيفة تحته شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى يزيد بن الأصم عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في القبر، فهذا يدل على أنهم لم يجعلوا القطيفة في القبر ليكون فراشا له. فقد روى عكرمة عن ابن عباس قال: كان شقران حين وضع رسول الله صلى الله وسلم في حفرته أخذ قطيفة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها ويفترشها، فدفنها معه في القبر وقال: والله لا يلبسها أحد بعدك. يبقى رويني بقى فهمتك ان ايه، لا يجعل تحت الميت شيء، وان القطيفة اللي حطت الصحابة حطوش عشان بتحفرش للرسول، ده هو شقران مولى الرسول. قد الرسول كان بيلبس، مين اللي يقدر يلبسها بعد الرسول؟ لا، حطها في التربة عشان ما حدش يلبسها ايه بعده صلى الله عليه وسلم. وشقران هذا اسم صالح مولى رسول الله ولقبه شقران. وروي أن عمر دفن امرأة من أهل الكتاب في بطنها ولد مسلم في مقبرة المسلمين. يبقى هنا سؤال ايه، الكافرة تموت وفي بطنها مسلم، الكافرة تموت وفي بطنها ايه مسلم، مسلم متزوج بامرأة كتابية يهودية نصرانية ولم تسلم وهي حامل منه فماتت، الابن تبع لمين؟ تبع لأبيه، فماتت فإنها تدفن في مقبرة الايه المسلمين من أجل ولدها، من أجل ايه ولدها. وعن واثل بن الأسقع أنه دفن نصرانية في بطنها ولد مسلم في مقبرة ليس بمقبرة النصارى ولا المسلمين، هي كافرة واللي بطنها ايه مسلم، فقال لا تدفن هنا ولا تدفن هنا، ندفنها ايه، ندفنها كده لوحده. ما حكم نبش قبور الكفار؟ قال: ولا بأس بنبش قبور الكفار عند الحاجة، فإن من لا حرمة لدمه في حياته لا حرمة لعظمه بعد مماته. قال أنس: في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان فيه قبور المشركين فنبشت، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم في نبش قبر أبي رغال في طريقه إلى الطائف، وذكر أنه دفن معه غصن من ذهب فابتدروه وأخرجوه، وكان من بقية قوم عاد لما خرج من الحرم أصابه من النقمة ما أصاب قومه، وحكم ذلك الغصن حكم الركاز. وفي مساومة النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار موضع المسجد وفي القبور دليل على أن الميت إذا دفن في ملكه فموضع القبر باق على ملك أوليائه، والكفن مقيس عليه، وسارقه سارق ملك الأولياء، نسأل الله السلامة والعافية. يعني الراجل اللي يفتح الترب ويسرق الكفن ده يعتبر ايه؟ يعتبر سارق، وتقطع ايه؟ وتقطع يده، لأن هذا المال في حرز ايه؟ في حرز مثله. في مساومة النبي صلى الله عليه وسلم بني النجار على تمن المسجد، الحديث مرة معنا أكثر من مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبني المسجد فاختار هذا المكان، فسأل عنه قالوا ليتامى من بني النجار، قال ثامنوني بأرضكم. شوفوا أنتم عايزين فيها قد إيه، قالوا لا نطلب ثمنه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، مش عايزين ثمن، ربنا يأجرنا بس على ذلك. قال فالقبور كانت في أرضهم، كانت في أرضهم، يبقى القبر يعني واحد مثلا تبرع بجراطين للناس يبنوا ترب، فالترب ده هي موجودة في الأرض، الأرض ملك الإيه؟ ملك المالك. لو بعد سنين نبشت القبور الأرض تعود إلى إيه؟ إلى مالكها، تعود إلى إيه؟ إلى مالكها. قال ولا يجوز نبش قبور المسلمين لغير الحاجة، لغير حاجة. روت عمرة عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسر عظم الميت ككسره حيا. فإن وقعت الحاجة، إذا في مقبرة المسلمين وفي حاجة إلى نبشها، قال فقد روي عن جابر قال دفن مع أبي رجل وكان في نفسي من ذلك حاجة فأخرجته بعد 6 أشهر. جابر بن عبد الله أبوه اندفن مع إيه؟ مع واحد، وبعدين ما كانش مبسوط إن أبوه اندفن مع الرجل ده، فبعد 6 أشهر أخرج أباه ودفنه في مكان إيه؟ في مكان آخر. وده بيحصل كثير، بيجي ناس يسألوا يقولك إيه؟ يعني أبويا مات وكنا مستعجلين وما كانش لنا تربة فدفناه في تربة صدقة، وبعدين الحمد لله بنينا تربة وعايزين ننجيله إيه؟ ننجيله أبونا. الجواب يجوز، الجواب يجوز كما فعل جابر بإيه؟ بأبيه، ولكن تنصحه بالرفق بالإيه؟ بالعظم، أن يلم العظم برفق حتى لا يكسر، لأن كسر عظم المسلم ميتا ككسر عظمه إيه؟ حيا. يبقى احنا عرفنا بما سبق صفة القبر، إما أن يكون لحدا أو إيه؟ أو شقة. طب تربنا لحد ولا شق؟ لا لحد ولا شق. تربنا دي ايه؟ أوضة بيحط في الميت ويسيبه، لا هي لحد ولا ايه؟ ولا شق. طيب مين اللي ينزل للتربة بقى؟ مين ينزل التربة؟ بيدي كده بعض الطيبين هما رايحين في المرأة عند التربة كده ينزلوا النحش وعايزين يدخلوها بقى، يقول لك استنى هاتوا محارمها الأول يشيلوا. يا ترى اللي ينزل المرأة في قبرها ده محارمها ولا الناس ولا مين ولا ايه يعني الحكاية؟ قال باب نزول الرجل قبر المرأة. عن أنس بن مالك قال شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، ثم قال هل منكم من رجل لم يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة أنا يا رسول الله، قال فانزل، فنزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فليح أراه يعني الذنب، لم يقارف يعني لم يقترف إيه ذنبا. قال رحمه الله أول فليح قوله لم يقارف أي بذنب، وقيل أي لم يقرب أهله، بدليل أنه ذكر الليل، والغالب من ذلك الفعل وقوعه بالليل. وبه جزم ابن حزم كما قال المحقق عندك، وقال معاذ الله أن يتبجح أبو طلحة عند رسول الله بأنه لم يذنب تلك الليلة. فلم يقارف يعني لم يجامع أهله، يبقى الأولى لمن ينزل في قبر المرأة لدفنها ألا يكون قد جامع الليلة، سواء كان من أهلها أم من غير إيه؟ من غير أن يكون قد قارف. فلو كان أبوها أو زوجها أو أخوها موجودون وقد قارفوا الليلة لا ينزلون، وإن كان أباها أو أخاها أو ابنها لا ينزلون قارفا، وينزل أجنبي كما فعل أبو طلحة مع بنته مع بنت رسول الله، والرسول جالس ولم ينزل عليه الصلاة والسلام. قال الخطابي: وفيه أن للرجل أن يتولى دخول قبر الطفلة ويصلح من شأن دفنها، ويشبه أن يكون الميت بنتا لبعض بناته عليه الصلاة والسلام فنسبت إليه. قال في قال محقق: هذا وهم من الخطابي رحمه الله أن هو يكون طفلة بنت من بنات الرسول، هذا وهم، فإن المتوفاة هي أم كلثوم زوج عثمان رضي الله عنهما، وأنتم تعلمون أن عثمان تزوج رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما. قال الشافعي: ولا يدخل الميت قبره إلا الرجال ما كانوا موجودين، ويدخله فيه أفقههم وأقربهم رحما، وأحب أن يكون وترا ثلاثة أو خمسة. يبقى لا ينزل في القبر حتى لو الميتة امرأة، لا ينزل في القبر إلا إلا الرجال، مدام في رجال، ويستحب أن يكونوا من العلماء الفقهاء بالسنة، عشان يوجهوا الميت على جوه ازاي، ويقولوا عند الدفن وهكذا. ولو كانوا من أقاربه يبقى أفضل، ويقول الشافعي يحب أن ينزل يكون وتر ثلاثة أو خمسة على حسب الحاجة. قال رحمه الله: وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم غسله علي والفضل وأسامة بن زيد، وهم أدخلوه قبره، ويروى أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن ابن عوف. وعن عبد الرحمن بن أبي أبز ابن أبزة قال: صليت مع عمر على زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم فكبر أربعة، ثم أرسل إلى زواج النبي صلى الله عليه وسلم من يدخلها قبرها، فأرسلنا إليه يدخلها قبرها من كان يراها في حياتها، يعني محارمها. قال: صدقنا. فالأولى أن ينزل الأهل والمحارم إن وجدوا وقدروا على ذلك، فإن لم يوجدوا أو لم يقدروا على ذلك، لأن الغالب في ساعة المصيبة بيكون الأهل يعني منهار وأعصابه تعبانة وبكاء، فينزل غيره. طب ندخل الميت إزاي بقى؟ ندخل الميت من أي مكان، من أي ناحية ندخل الميت التربة؟ قال: باب كيف يؤخذ الميت من شفير القبر. عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل رأسه. عندنا التربة هذا الباب في الجهة الشرقية، وهذا الجدار الغربي. القبلة عندنا ما بين المشرق والمغرب قبلة، فالميت رأسه تبقى فين؟ في الغرب، جاي على جنب اليمين مستقبل القبلة. يبقى السنة انك تدخله من قبل من قبل رأسه، تدخله من من هنا كده برأسه، يعني تدخله كده برأسه ويتلقوه لجوه، علشان عطوه يجوا من يمينه، يعني ياخدوه من قبل من تحت رجليه ويخش برأسه، الميت يخش برأسه، بيجي ويجي محطوط على طول، يبقى رأسه عطوه في المغرب ورجله في في الشرق ومستقبل القبلة. قال رحمه الله: اختلف أهل العلم في أخذ الميت من شفير القبر، فذهب بعضهم إلى أن الجنازة توضع في أسفل القبر. أسفل القبر يكون عند عند الرجلين، أسفل القبر وعند الرجلين، ويسل من قبل رأسه. وبه قال الشافعي، ومنهم من قال يؤخذ من قبل القبلة، وليه ذهب أصحاب الرأي لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل قبر الليلة فأسرج له سراج فأخذ من قبل القبلة. وقال: رحمك الله، إن كنت لأواها تلاء للقرآن، لكن الحديث فيه ضعف. وروي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل ميت قبر قال: بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروي عن سعيد بن مسيب قال: حضرت عبد الله بن عمر في جنازة، فلما وضعها في اللحد قال: بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله، فلما أخذ في تسوية اللبن على اللحد قال: اللهم أجرها من الشيطان ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، فلما سوى الكثيب عليها قام جانب القبر، ثم قال: اللهم جاف الأرض عن جنبيها وصاعد بروحها ولقها منك رضوانا. فقلت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال بلى، ولكن الحديث أيضا فيه ضعيف. لكن الأول صحيح، بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو على سنة رسول الله. ولكن هذا الناس اللي جوه مش من بره، وبيشيلوه من النحش عشان دخلوه بيقول بسم الله على رسول الله، لا الكلام ده يقال له ايه، الناس اللي جوه هم بينيموه. يبقى الناس اللي بره ما تكلمش، الناس اللي بره يسلموه للي جوه، واللي جوه هم بينيموه كده يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويروى أن عبد الله بن يزيد حضر جنازة الحارث الأعور فأبى أن يبسط عليه ثوبا، وقال إنه رجل، يعني هو بيشيلوه من النحش دخلوا التربة ما يتغطاش، قال إنه رجل مش عورة يعني. وكان عبد الله بن يزيد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن علينا قال إنما يصنع هذا بالنساء، تغطى المرأة يشيلها من النحش يغطوها لألا يراها الناس. ويدفن الميت مستقبل القبلة على جنبه الأيمن، زي ما قلت لك كده، هذه رجليه وهذا رأسه، بيستقبلوه برأسه إلى الجهة الغربية، حطه ويجعل شق الأيمن مستقبلا إيه؟ مستقبلا القبلة. قال عمر وذكر الكعبة: والله ما هي إلا أحجار نصبها الله قبلة لأحيائنا ويوجه إليها موتانا. بس خلي بالك، لم يأتنا عند الاحتضار أمر بالتوجيه، لم يأتي هذا الأمر بالتوجيه إلا إيه؟ إلا في القبر. أما عند الاحتضار يقول لك وجه الميت، هذا ليس عليه إيه؟ ليس عليه دليل، موجه أو غير موجه اتركه على حاله ولا تشق إيه؟ ولا تشق. السنة في التوجيه نحو القبلة إنما هو في الإيه؟ في القبر، في القبر فقط. باب. عن جعفر بن محمد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الميت 3 حثيات بيديه جميعا. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابن إبراهيم ووضع عليه حصباء، والحصباء لا يثبت إلا على قبر مسطح. ها، كان بقى عن التسنيم والتسطيح. التسنيم معروف القبر يطلع إيه؟ يطلع كده، والتسطيح سطح ايه؟ مبص مبسوط. وطبعا هذا زي ما قلنا التراب بتاعتنا خلاص مخلفة، لكن على لو احنا فرضنا احنا عملنا شق او لحد ايه؟ ما تبقاش تخلي الارض مسطحة، لكن تخليها ايه؟ مسنمة، يعني تعلي التراب من النص ومن الطرفين ايه؟ نازل على ما فيش. فالحث على الميت بقى بعد ما ينتهوا من دفنه، كل واحد يمسك كده ايه بيده شوية تراب ويرميها على رأس الايه؟ على رأس الميت 3 مرات. قال الشافعي: وبلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم سطح قبر ابنه إبراهيم. وروي عن جابر قال: رش قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الذي رش الماء على قبر بلال بن رباح بقربة، بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه، ثم ضرب بالماء إلى الجدار، لم يقدر على أن يدور من الجدار. وذهب الشافعي إلى تسطيح القبر. وذهب وروي عن القاسم محمد قال: دخلت على عائشة فقلت: يا أماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا لاطئة، يعني لا هي عارية ولا هي ايه مستوية بالايه بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدما، وأبا بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر رأسه عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الثلاثة دفنوا في ايه؟ في حجرة عائشة رضي الله عنها. دفن الرسول أولا، ودفن ايه؟ أبو بكر. فلما دفن أبو بكر دفن خلف الرسول، وكانت ايه رأس أبو بكر عند ايه؟ كتف النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء بعد ذلك عمر، وجعل رأس عمر في الآخر عند رجلي النبي صلى الله عليه وسلم. وروي عن سفيان التمار قال: رأيت قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما. ورواية القاسم تدل على التسطيح. قال: ومهما صحت الروايتان فكان غير القبر عما كان عليه في القديم، لكن الراجح هو التسنيم، الراجح الايه التسنيم لا التسطيح. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دفن عثمان بن مضعون وضع عند رأسه حجرا وقال: ليعلم قبر أخي وأدفن إليه من مات من أهلي. ففي دليل على جواز تعليم الإيه؟ تعليم القبور، كل واحد يعلم إيه؟ قبره وقبر أهله وقبر صاحبه ليعرفه. ويكره أن يرفع القبر فوق الأرض مشرفا، وقال الشافعي: إلا قدر ما يعرف أنه قبر لكي لا يوطأ ولا يجلس عليه، وهو قدر شبر ولا يرد فيه أكثر من ترابه. خلي بالك نفحة التربة، التراب اللي طلع منها إيه؟ نرجعوه لا يزاد. وما تسويش التربة بالأرض، لأنك أنت لو سويتها بالأرض كده الناس مش هتاخد بالها، ممكن تدوسه. فترفع فوق الأرض إيه؟ مقدار شبر كده وتسنمه بحيث الناس تبقى مميزة تعرف أن هذا قبر. وعن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله وسلم، ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فالقبور المشرفة العالية مخالفة للشرع، القبور المشرفة العالية مخالفة للشرع. والواجب في حق من يجدد قبوره أن يحرص على إصابة السنة، وألا يرفعها فوق الأرض إلا للضرورة. وإذا كانت الضرورة الضرورات بالمحظورات، فالضرورات تقدر بقدرها. الآن التربة بقت أكثر من مترين، تبقى واقف مستظل بظلها، ارتفاعها أكثر من مترين، عملها قصة أصلا فوق الأرض أكثر من نص متر، وبعد كده فوقها كمان، هذا كله مخالف للشرع. ينبغي تفقيه الناس في دين الله عز وجل حتى ينتهوا عن هذا الأمر الذي وقعوا فيه من مخالفة الشرع برفع التراب. كذلك من المخالفة الآن اللي حصلت أنه بقى يعمل التربة دورين، يعمل التربة دورين. ومن البدع التي بدأت تنتشر القبور الملاكي، كل واحد الآن على رأس غيطه يعمل تربة، كل واحد على رأس غيطه يعمل تربة. شوف يعني وصل الأمر بأمر الفرقة، شوف الفرقة أصل المسلمين إيه، مش عايزين حتى يجتمعوا هم أموات كما تفرقوا هم أحياء، عايزين برضو يصيروا متفرقين هم أموات برضو، مش عايزين نفل مع جماعة المسلمين، عايزين نفل واحد بعيد عن المسلمين. والأصل هذه مذمة، يعني مما يذم بالإنسان إنه مش مدفون في إيه؟ في مقام المسلمين، ده ذم. إذا دفن إنسان في غير مقام المسلمين هذا مذم له، من قصف حقه. أبوك لم يدفن في مقام المسلمين. وللأسف الآن يتنافسون، كل واحد يجي على غيط وعايز تربة كده لوحده ملاكي كده، تفرق واختلاف، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك مما لا يجوز في القبور هذا الباب الآتي: باب كراهة أو كراهية تجصيص القبر والبناء عليه. عن جابر بن عبد الله قال: نهى عن تقصيص القبور، فقيل له: عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك أراد. والتقصيص بالقاف هو التجصيص بالجيم، والقصة الجص. وعن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن توطأ. فغفق التربة بالجبس والأسمنت، هذا هو التجصيص المنهي عنه. وأن يكتب عليها: هذا قبر المرحوم فلان بن فلان عميد عائلة كذا، وتاريخ الميلاد وتاريخ الوفاة، هذا كل منهي عنه. وأن توطأ، أن توطأ تداس، أن يوطأ القبر، هذا إهانة المسلم لا يجوز. ورأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. فسطاط يعني خيمة، عمل خيمة فوق التربة. رأى ابن عمر فسطاطا على قبر عبد الرحمن فقال: انزعه يا غلام فإنما يضله عمله. ولما مات الحسن ابن الحسن ابن علي ضربت امرأته القبة على قبره سنة ثم رفعته، فسمعوا صائحا يقول: ألا هل وجدوا ما فقدوا؟ فأجابوا آخر: بل يئسوا فانقلبوا. ما قالها سنة قاعد عند التربة، يا ترى ولدت ما فقدت رجعناها يعني؟ قال لا، يأست روحت خلاص، يأست فروحت. فأما الجريد على القبر، يقول الشيخ: فأما الجريد على القبر فلا بأس به، فإن ابن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين يعذبان، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. وأوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدتان، وقد رخص قوم في تطين القبور منهم الحسن البصري، وقال الشافعي: لا بأس أن يطين القبر. يبقى اللياسة القديمة، اللياسة القديمة بالطين، رخص فيها الشافعي وغيره، وأما الجص فهذا إيه؟ نهي صريح عنه. أما وضع القبور فاكتب إن شئت وضع الجريد، قوله: وصى أن يجعل في قبر جريدتان. اكتب الصحيح أن وضع الجريد على القبر إنما كان خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان تخفيف العذاب عن صاحبي القبرين بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم لا بسبب الجريد. يؤيد هذا حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرد عنهما ما دام الغصنان رطبين. يبقى وضع الجريد على القبر مش سنة، دي كانت حالة خاصة، والجريد نفسه ما فيهوش خصوصية، ده هو النبي صلى الله عليه وسلم شفع لصاحبي القبرين أن يخفف عنهما العذاب مدة بقاء الجريدة إيه؟ رطبة. يبقى شفع وشفعه الله أن يخفف العذاب عنهما مدة إيه؟ بقاء الجريدة رطبة، فإذا جفت يبقى دي مدة إيه؟ تخفيف العذاب. يبقى هذا ليس عما، وإلا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع كل الصحابة، أو لفعلوه بعد وفاته، ولكن هذا أولا مر بهما يعذبان. فأنت ما أنت الآن، نحن الآن كيف نعلم أن هذا يعذب وأن الثاني ينعم؟ وبعدين لماذا لا نتفائل بدلا من أن نتشائم، بدلا من نتفائل ونرجو أن يكون منعما، لماذا نتشائم ونحط عنه الجريد عشان إيه؟ ما يتعذبش. فهذا تشاؤم لا يجوز. وفي هذا القدر كفاية، وأسأل الله لي ولكم التوفيق والهداية، وصلى الله وسلم وبارك. لكن أرى أن فيه بابين خفيفين ملحقين بالموضوع، والباب الثالث مستقل فنأخذه. باب: إذا حضروا قبل أن يفرغ من القبر، إذا وصلوا بالجنازة ولسه بيفحطوا التربة يعملوا إيه؟ عن البراء بن عازب قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة فوجدنا القبر لم يلحد، فجلس وجلسنا معه. إما إذا وصلوا التربة لسه بيفحروها يقعدوا على ما خلصوا إيه؟ حف، أدي حالة. وبعدين بقى بعد ما بين أن يجوز يجلسهم نهى عن الجلوس على إيه؟ على القبر، ما تقعدش على القبر. قال: باب الجلوس على القبر. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يجلس أحدكم على جمرة فيحترق ثوبه حتى تخلص إليه خير له من أن يجلس على قبر. وعن أبي مرثد الغنوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. قال رحمه الله: قد كره قوم من أهل العلم الجلوس على القبر لظاهر الخبر، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجل قد اتكأ على القبر ولعدم وجوده، سأل موصول طوبة إيه وقد مكوع كده على التربة، فقال لا تؤذي صاحب القبر، لا تؤذي صاحب القبر. ورخص قوم في الجلوس عليه وحمل النهي على القعود عليه للحدث، وروي عن علي أنه كان يتوسط ويضطجع عليها. وقال نافع كان ابن عمر يجلس على القبور، وقال عثمان بن حكيم أخذ بيدي خارجة بن زيد فأجلسني على قبر. إن صحت كل هذه الآثار كيف نفعل معها مع الأحاديث؟ أنا عندي أحاديث مرفوعة قولية، أحاديث قولية مرفوعة صلب، وعندي أفعال الصحابة تعارض الحديث، من أقدم فعل الصحابة ولا قول الرسول؟ طب إذا تعارض قول الرسول مع فعل الرسول ماذا أقدم؟ أقدم قول الرسول. فهذه الآثار التي نقلها المؤلف عن بعض الصحابة لما كانوا يجلسوا على القبور فهي مردودة بالنهي الصريح، لا تجلسوا على القبور، وخاصة في وعيد أن يحرق يجلس على جمر من النار في وعيد، فهذا لا يجوز، ويعتذر عن هؤلاء الذين كانوا يجلسون بأنهم لم يبلغهم النهي. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول إذا كانت المتوفاة امرأة يقول يحملوها بظهر أيديكم لا أصل له، هل يجوز المرأة أن توصي أن تدفن في قبر أرحامها؟ يجوز أن توصي أن تدفن حيث شاءت، ولكن برضو يعني زي ما قلنا بيحصل خلاف، تموت المرأة أهلها عايزين يدفنوها في ترابهم، وأهل جوزها عايزين يدفنوها في في ترابهم، فالمفروض أن يتفق الناس وحيثما يدفن الإنسان فهو خير إن شاء الله تعالى. إذا امتلأ القبر بالأموات هل يجوز جمع العظم في ناحية حتى يدفن مرة تانية؟ لا بأس بشريطة الرفق واللين حتى لا تكسى العظم. ما حكم زراعة الأشجار؟ ما احنا سمعنا انزعها حتى يظل عمله، لا تجوز زراعة الأشجار على القبور فإن هذا من عادات غير المسلمين. هل حثوا التراب فوق الكفن أو فوق القبر بعد الدفن؟ بعد ما ندفنوا التربة ونخلصوا التربة ونخلصوها يحثوا على القبر. هل يجوز تعليم القبر بالكتابة عليه ليعلم بغير شيء غير الكتابة؟ لأنه نهينا عن الكتابة، لكن رخص بعض أهل العلم في المدن الواسعة والقبور الكثيرة ومفيش تعليم إلا بالكتابة، يقول لا بأس، يقول مدافن عائلة فلان بس كده للتمييز فقط. هل القبور الحالية في ضرورة؟ ما في ضرورة عشان تبقى الأوضة دورين وثلاثة ومترين وثلاثة، ما في ضرورة، كل هذه مخالفة، ينبغي لمن أراد الله والدار الآخرة أن يحاول التغيير. الله تعالى مستعان وعليه التكلان، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.